Thank you. Allah.

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام الله I'm sorry. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. آمين. آمين. آمين. آمين.